الكريم أن يختم لنا ولكم بكل خير. ويعني في هذه الليلة نختم بإذن الله تعالى، نسأل الله البركة والتوفيق والسداد، هذه السورة المباركة سورة صاد، وهكذا ننتقل من فضل الله من فضل إلى فضل، ومن نعمة إلى نعمة، ومن سورة إلى سورة، نتفقه في دين الله ونتعلم. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين يا رب العالمين. وصلنا يا أحبة الكرام إلى قوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. إنما أنا منذر يعني إنما أنا مخوف عقاب الله تعالى، كما قال الله عن مهمة الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين. أي ربنا تعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وهكذا إخوانه الأنبياء جميعا أرسلهم الله تعالى مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع ويخوفون ويحذرون من عصى. إنما أنا منذر، والإنذار هو التخويف مع شدة، عفوا، هو الإعلام بشدة عقاب الله تبارك وتعالى والتخويف من عقابه. الإنذار هو التخويف من بأس الله وشدة عذابه، نسأل الله العافية والسلام، مع إعلام لابد يكون هناك إعلام. قال الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ما من إله لهذا الكون وما من معبود سواه، سوى الله عز وجل، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وما من إله إلا الله الواحد، واحد في أسماء وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته سبحانه عز وجل، الواحد القهار الذي قهر كل شيء سبحانه عز وجل، قهر عباده جميعا بالموت، كل من عليها فان، من غني وفقير، من إنس وجن، من طير ودواب، ملائكة، كل الخلق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فربنا قهار، يقهر كل من أراد عز وجل، فربنا لا يغلبه أحد ولا يغلبه شيء سبحانه. وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض. الرب هو السيد، وهو المالك، هو المدبر، هو الخالق عز وجل. فمعنى الرب هو الذي خلق، وهو الذي ملك، وهو الذي يدبر أمر عباده سبحانه وبحمده. رب السماوات والأرض أي مالك السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، سيد السماوات والأرض، كل هذه معاني الرب. الرب يطلق على هذه كلها. رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما، الكون كله الله ربه، الله خالقه، الله مالكه، الله يدبره ويتصرف في كيف يشاء سبحانه وبحمده. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ما أكرمه من رب، عزيز، والعزة بمعنى الغلبة، والعزة مر معنا أيضا بمعنى الامتناع، والعزة بمعنى الصلابة والقوة، الصلابة والقوة. فربنا جل جلاله عزيز سبحانه، عزيز الجناب، لا يرام جنابه سبحانه وبحمده، عزيز كما قال عن نفسه غفار، فمع عزته يغفر كل الذنوب لعباده سبحانه وبحمده، نستغفر الله لكل ذنب وقعنا فيه، غفار سبحانه عز وجل، يعني كثير المغفرة. قال الله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هذا النبأ؟ النبأ هو القرآن الكريم، وأيضا النبأ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبأ يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء وجنة ونار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يوم القيامة نبأ عظيم وخطره عظيم، وشأنه جليل، وفيه يعز أقوام ويذل آخرون، يكرم أناس ويهان أناس، نبأ عظيم. ترى أناس في الدنيا كانوا لا قيمة لهم ولا وزن، تراهم في الدرجات العلى في الجنان، وترى أناس كانوا يشار إليهم بالبنان، ولكن للأسف الشديد انخفضوا إلى أسفل الدركات. قل هو نبأ عظيم، القرآن الكريم نبأ عظيم. أي نبأ أعظم من هذا القرآن الكريم؟ كلام الله بكل حرف لك به 10 حسنات، فيه نبأ من قبلنا، وفيه خبر من بعدنا، وهو من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، وهو كلام الله تعالى خير وبركة، لا يوجد أبرك ولا أعظم من كلام الله عز وجل. نبأ عظيم. رسول الله محمد أيضا نبأ عظيم عليه الصلاة والسلام، نبأ عظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن آمن به أعزه الله، ومن كفر به وجحد نبوته يعني عذبه الله العذاب الأليم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، معرضون عن الاستعداد ليوم القيامة، معرضون عن كتاب الله وفيه الخير والبركة والسعادة والهناء، معرضون عن الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتجادلون بالباطل، أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه الآية تدلل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل عقلي واضح أعظم الوضوح. كيف ذلك؟ يعني أن الله تعالى، المراد بالملأ الأعلى هنا الملائكة، والمراد بالاختصام اختصامهم في قصة آدم، لما أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا هو اختصام الملأ الأعلى، يختصمون مع رب العزة جل جلاله ويحاورون مولاهم سبحانه عز وجل ويتكلمون مع الله في قصة آدم لما أمرهم الله بالسجود له. هل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاضر هناك؟ أبدا. هل كان شاهدا لهذا الكلام؟ أبدا. ما الذي أخبره بهذه القصة كما سيأتي معنا الآن في هذه الآيات؟ ما الذي أخبره ونبأه أن الملائكة لما أمرهم الله بالسجود سجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر؟ وهذا موجود في الكتب السابقة، موجود في التوراة وموجود في الإنجيل، وهم يقرؤون ذلك والمشركون يسمعون بهذا من أهل الكتاب. إذن هذا يدل على أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من قبل الله عز وجل وليس بمتقول من عند نفسه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ما كان لي من علم من الملأ الأعلى إذ يختصمون، وهكذا أكثر من آية تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى أنه مرسل من عند الله على شكلة هذه الآية، منها قول الله جل ذكره وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت لديهم في قصة يوسف، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هل كان نبينا محمد شاهدا لقصة يوسف حتى يخبرنا بها؟ أبدا. بل بين نبينا محمد ونبي الله يوسف يعني عمرا مديدا، أي سنوات مديدة لم يكن وجد في الحياة عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هل كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موجود عند يعني زكريا عليه السلام وشاهد قصة مريم؟ أبدا، لم يشهد، وإنما نبأه الله وأخبره به. وكذلك قول ربنا تعالى قولا صريحا وما كنت ثاويا في أهل مدين، ثاويا يعني مقيما. هل كان الرسول مقيم في أهل مدين حتى يخبرنا عن مدين وعن قصة نبي الله موسى؟ وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت أيضا قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ إلى آخر الآيات. الشاهد أن الله تعالى أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مقيما ولا موجودا في هذه القصص، وكلها تدلل على رسالته ونبوته وعلى صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكرمك. قال الله جل ذكره: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وهنا في هذه الآية أورد الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن معاذ رضي الله عنه قال: تأخر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الغداء يوما، صلاة الفجر يعني، الغداء هي صلاة الفجر، تأخر عنا يوما حتى كدنا نرى قرن الشمس، يعني حتى كانت الشمس تطلع، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثوب بالصلاة، يعني أمر بإقامة الصلاة، فصلى وخفف، ثم التفت إلينا وقال: مكانكم أخبركم لماذا تأخرت؟ قال: إني كنت أصلي بالليل فنعست في الصلاة فنمت، فجاء فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. فقال فوضع يده تبارك الله جل جلاله بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي عليه الصلاة والسلام، فقال فعرفت كل شيء. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: يا ربي في الكفارات والدرجات. قال: ما الكفارات؟ يعني الأعمال التي تكفر الذنوب والأعمال التي ترفع الدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: يا ربي كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكروهات. قال: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ليس هو المراد باختصام الملأ الأعلى في هذه الآية، إنما هذا كان مناما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وهذا الحديث يعني فيه كلام طويل جدا لأهل العلم، جماهير العلماء يضعف هذا الحديث، ولكن صحاه برضو أيضا أئمة كبار، الإمام أحمد في رواية صحاه، الإمام البخاري أيضا صحاه، وكذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه صح هذا الحديث. فالشاهد أن هذا الاختصام ليس هو المراد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في المنام، وإنما المراد اختصام الملائكة في شأن السجود لآدم وإخبار الله تعالى عن ذلك. قال الله جل ذكره: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير، إلا أنما أنا نذير مبين، يعني أنا يعني لست متقول على الله، وإنما أنا يوحى إلي من عند ربي عز وجل، وأنا نذير مبين واضح، أبين لكم الحلال وأبين لكم الحرام وأبين لكم الحدود وأبين لكم ما أمرني الله تعالى بالبيان به. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. هذه قصة آدم مع الملائكة ومع إبليس. الله تعالى يعني الله عز وجل يقول: اذكر يا محمد، إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فإذا سويت آدم، خلقه الله تعالى من تراب، التراب وضع عليه الماء فصار طينا، ثم ترك هذا الطين حتى تيبس وصار صلصالا كالفخار، إذا نقر عليه يحدث صوت يابسا شديدا. ثم خلقه الله تعالى ونفخ فيه من الروح كما قال جل ذكره. قال الله عز وجل: فإذا سويته، يعني أتممت خلقه، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي، هذه أيها الأحبة الكرام يعني معناها أنه روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. لا احذر أن تقول بأن الله تعالى له روح، واعلم هذا الكلام النفيس الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: المضاف إلى الله نوعان، يعني الآن في نفس الآيات، لما خلقت بيدي، لما استكبر آدم عن السجود قال الله تعالى له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أضاف اليد اليدين إليه. وهنا أيضا ونفخت فيه من روحي، هل تقول بأن الله له روح كما أنك تقول بأن الله له يد، أم أن هناك تفصيل في مثل هذه المسائل؟ اسمع حتى نستفيد علما. قال شيخ الإسلام تيمية: المضاف إلى الله، يعني أنت بتقرأ في القرآن بيت أن طهر بيتي، وهذه ناقة الله، هل يصح أن تقول الله له ناقة؟ حاشا لله. وإنما إضافة هذه الأشياء إضافة مخلوق لخالقه، وسنقرأ الآن. قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: المضاف إلى الله عز وجل أعيان قائمة بذاتها، أحيانا يضاف أشياء إلى الله أعيان قائمة بذاتها، مثل بيت الله، ناقة الله، عين قائمة بذاتها، فهذه الإضافة تكون للتشريف والتكريم، كبيت الله، كبيت الله، وناقة الله. وكذلك الروح، احفظوا هذه يا إخواني، كذلك الروح، لأن كثير من الناس يحصل عنده خلل في مثل هذه المسائل، فإنها ليست صفة، بل الروح عين قائمة بنفسها. يا إخواني، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر؟ أليس كذلك؟ يعني عين قائمة الإنسان يراها. وكذلك إذا قبضها ملك الموت، يأتي ملك الموت يقبضها، ولا تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلها إن كانت طيبة في كفل من أكفال الجنة، أو عكس ذلك، وتصعد ويصعدون بها إلى السماء. يعني هذه عين قائمة بنفسها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: فتخرج الروح، يعني تسير كما تسير القطرة من في السقاء، عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه الآن: إن الروح إذا قبض طبعه البصر، في قصة أبي سلمة. والمضاف إلى الله القسم الثاني صفات لا تقوم بنفسها، فإذا قرأت في القرآن أو في السنة شيئا يضيف إلى الله وهذا الشيء عين قائم بنفسها، مثل كما قلنا: أطهر بيتي للطائفين، هذه ناقة الله لا تمسها بسوء، ونفق فيه من روحي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه. يعني هل يصح العبد أن يقول الله عز وجل يعني روح الله، أو العبد منا فيه شيء من روح الله؟ لا، إنما المراد هذه روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وبحمده. قال القسم الثاني صفات لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من موصوف تقوم به، كالعلم والإرادة والقدرة. فإذا قيل علم الله وإرادة الله، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، هذه إضافة الصفة إلى الموصوف. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الآية والحديث وروح منه، قال: مثل قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني جميعا خلقه الله سبحانه، وأضاف الله تعالى إليه إضافة مخلوق لخالقه عز وجل، أي من خلقه، هكذا يقول الحافظ ابن كثير، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله تعالى. قال الألوسي: حكي أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد، كان عند هارون الرشيد، ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله، سبحان الله العظيم. قال: كيف؟ قال: في قول الله: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقرأ الواقدي قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال له: إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء في الكون كله جزءا منه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد بذلك. إذن أيها الأحبة الكرام، الله تعالى يقول ونفخت فيه من روحي. إذن كما ذكرنا الآن هذه القاعدة المهمة جدا، كلمة روح الآن أضيفت إلى الله، هذه عين قائمة بنفسها، إذن أضيفت إلى الله إضافة المخلوق لخالقه، مثل بيت الله ومثل ناقة الله، وليس فيها دليل على أن لله روح، حاشا لله، لأننا لا نأخذ صفات الله إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدين. هذا السجود أيها الأحبة الكرام سجود تحية وإكرام، وكان ذلك جائزا في شرائع من قبلنا وحرم في شريعتنا. يعني نبي الله يوسف سجد له أبواه إكراما وتشريفا، وقال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتمني ساجدين، هذا كان جائزا في شريعتهم. أما في شريعتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وحرم أن يسجد أحد لأحد. قال فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يعني سجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد. وهل هنا إبليس كان من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ بعض العلماء قال كان من الملائكة بدلالة أن الله تعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يعني كان منهم ولكنه لم يسجد معه، وهذا قول مرجوح. والأصح أن إبليس لم يكن قط من الملائكة، وإنما كان معهم وقت الأمر. ولكن والدلالة على ذلك أن الله تعالى حكى عن إبليس هنا في هذه الآية لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار. وماذا قال الرسول عن خلق الملائكة والإنس والجن؟ قال خلق آدم مما وصف لكم، وخلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. وأيضا الآية الفصل التي تفصل في هذه المسألة والله أعلم قول الله في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، قولا واحدا لم يكن من الملائكة، ولكن الأمر أمر الله تعالى الملائكة وكان إبليس معهم فسجدوا وأبى إبليس، غلبه طبعه واستكبر وتعالى عن ربه. ولكن ما أعظم الله الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة. قال الله تعالى له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهنا بيدي هذه إضافة صفة لله جل جلاله، يعني فيها إثبات صفة اليد لله تعالى، وتكلمنا عن إثبات صفة اليد لله قبل ذلك بالتفصيل. ومجمل الكلام نؤمن بأن لله العظيم رب العرش العظيم يدان اثنتان. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم استخرج ذريته من ظهره فقبض يديه، قبض وضع طائفة من ذرية آدم في يديه، في اليد اليمنى واليد الأخرى، وقال يا آدم اختر يا آدم، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. تمام. وهل هناك شمال لله يد شمال أم ليست بشمال؟ عدد من أهل العلم ضعف هذه الرواية، وبعضهم يقول يعني الرواية ثابتة ولكن ليست كفي البشر مثل البشر ولله المثل الأعلى، فالبشر عندهم يمين وشمال، وفي الغالب أن الشمال أضعف من اليمين، ولكن ربنا تعالى يده في القوة والبسط والعطاء ونشر رحمته، كلتا يديه يمين في كل خير جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولا تنسى القانون الذي تكلمنا عنه قديما وكثيرا، ألا وهو كل صفات الله على هذا القانون المبارك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله جل ذكره حاك عن الشيطان أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بعض أهل العلم قارن بين الطين والنار، قال هذا الشيطان استكبر وتعالى عن أمر ربه وغره يعني أصله في وقته أحوج ما يكون إليه، وإذا به يعني يقيس قياسا باطلا بعقله الفاسد، خالف أمر الله وتكبر عليه وقاس بعقله فقال أنا خير منه، النار خير من الطين، خلقتني من النار وأنا خير ممن خلقته من الطين. بعض العلماء يعني قارن بين الطين والنار مقارنة سريعة، فيقول النار فيها الطيش والإحراق والخفة، وأما الطين فيه الرزانة وفيه النفع وفيه الخير، تبذر فيه البذرة فتخرج ثمارا وأشجارا وخيرا عظيما، وفيه الرزانة وما شبه ذلك والله أعلم. الشاهد أن الله تعالى قال له فاخرج منها فإنك رجيم، أي يخرج من النار، عفوا من الجنة، فإنك مرجوم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وآدم يا إخواني كان في الجنة وأخرج منها بسبب أنه عصى ربه وأكل من الشجرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عن حاكم عن ليلة الإسراء والمعراج أن آدم التقى بنبي الله موسى فقال موسى لآدم أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت أبو البشر؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال خيبتنا، لما خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له أنت موسى كليم الله؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله تعالى وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال أتلومني على أمر كتب علي قبل أن يخلق الله الخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. نعم. فالشاهد أن الله تعالى قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أعوذ بالله، اللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لا أريد أن أموت. هكذا يقول الشيطان إبليس، أمهلني يا ربي إلى آخر العمر، وربك حليم ما أعظم حلمه. قال فإنك من المنظرين، أي الممهلين، أمهله الله تعالى وأطال الله عمره لما يشاء ربك تعالى من الحكم العظيمة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويعظم أجر بني آدم المسلمين ويكفر عنهم سيئاتهم، وهكذا إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة، يوم النفخ في الصور. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الإغواء وتزيين الحرام والعياذ بالله، ويستهوينهم، يستخفنهم ويزين لهم الحرام، لأغوينهم أجمعين إلا طائفة مباركة اللهم اجعلنا منهم، إلا عبادك منهم المخلصين المصطفين المصطفين الذين اصطفاهم الله تعالى وأخلصهم لعبادته، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. فقال ربنا تعالى قال فالحق والحق أقول، فالحق يعني أنا الحق، والحق أقول أي وقول الحق، أنا الحق وأقول قول الحق، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، نعوذ بالله. وبالحديث لا يزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل جلاله فيها رجله فتقول قط قط وعزتك، يعني اكتفيت. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم أجرا على دعوتي إياكم وعلى تبليغ رسالة الله عز وجل، لا أسألكم أجرا، إنما أدعوكم إلى الله لله، لا أقول اعطوني أجرا مقابل تعليمكم الصلاة أو تعليمكم التوحيد أو غير ذلك، لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي ليس عنده عليه الصلاة والسلام تكلف، عليه صلاة ربي وسلامه. وذكرنا قبل ذلك حكم أخذ الأجر على القرآن الكريم، وأن من السادة العلماء من منع من ذلك، ولكن هناك حديث ثابت صحيح: إن أحق ما أخذتم علي أجرا كتاب الله. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الثابت الصحيح أنهم نزلوا على قوم ولم يضيفوهم، فجاءت امرأة منهم أو رجل وقال: إن سيد الحي سليم، هل فيكم من راق؟ فقام معهم رجل فرقى بسورة الفاتحة، وأعطوهم جعلا، أعطوهم عوضا، أعطوهم مالا، يعني قطيع من الغنم، فقالوا: لا تفعلوا شيئا حتى نأتي رسول الله فنسأله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أدرك أنها رقية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل جلاله: إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر، هذا القرآن الكريم شرف لمن استمسك به، وذكر بمعنى تذكرة للعالمين أجمع، للعالمين أجمع، للإنس والجن، والمنتفع بهم أهل الإيمان. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. لتعلمن هذا الخبر يوم القيامة، تعلم صدقه، وتعلم أن رسول الله كان صادقا، وأنه جاء بالحق، وأن من أطاعه سعد ومن عصاه شقى، أعظم الشقاء. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يزيدنا وإياكم فقها وعلما وعملا صالحا يا كريم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا رب خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.